إلا الله الذي خلقه والذي يعلم عمله. ولكن خلقه الله عز وجل أولا من نور، كما ثبت عند مسلم رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين أمنا سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق ابن آدم، وخلق الجان من مادة من نار، وخلق ابن آدم مما وصف له. الملائكة بكثرتهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في السماء موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله تبارك وتعالى. ومع ذلك فقد وكله الله عز وجل بأمور كلها تتعلق بخدمة بني آدم. هذا الخلق الكريم على الله الذي خلقه الله من نور لا يملون من التسبيح والذكر لله عز وجل، يسبحون الليل والنهار ويفترون عن الله يملون، ومع ذلك خلقوا لخدمته ولهم في حياتنا دور عظيم. فمنهم من وكلهم الله عز وجل بحفظ اعمال العباد وكتابته كتابة الحسنات والسيئات، ومنهم من وكله الله عز وجل بامر الوحي وجبريل عليه السلام، ومنهم من وكله الله عز وجل بامر تقسيم الارزاق وبامر المطر وميكائيل، ومنهم من وكله الله عز وجل بامر قبض ارواح العباد وملك الموت كما سماه الله عز وجل. لا نقول عزرائيل فالروايه في ذلك ضعيفه كما تسلمت. ومنهم حمله العرش، ومنهم كل هؤلاء دورهم في حياتك كما علمت. ومنهم من يجوب الارض يلتمس مجالس الذكر ليحضروها ثم يعرجون الى الله تبارك وتعالى فيشفعون لك عند الله ويشفعون لك ببركه حضورك لهذه المجالس انك كنت في مجلس طاعه وذكر لله عز وجل، فيكون جواب الله عز وجل لهم: أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استداروا بي منه، وأشهدكم أني قد غفرت لهم. وهكذا دورهم وأدوارهم في حياتنا كثيرة. وقد نص الله تبارك وتعالى في هذه الآيات التي سمعناها على دور مهم في حياة الملائكة في حياتنا بسبب وجود الملائكة، لا سيما أعلى الملائكة قدرا عند الله وهو حملة العرش والمحيطين بحملة العرش. حملة العرش والمحيطون به لهم دور في حياتهم. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله من الملائكة يسبحون بحمد ربهم. شيء طبيعي، هذا دورهم، هذا الذي خلقوا من أجله ويؤمنون به، هذا لهم. أما ما لك عندهم وهذا بأمر الله عز وجل لهم، قال: ويستغفرون للذين آمنوا. يا إما أنت يا مسكين يا غافل، لمجرد أنك مؤمن لما يحصل لك نوع من الغفلة الملائكة تستغفر لك، أنت في غفلتك والملائكة تستغفر لك. الملائكة تستغفر للمؤمنين والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا مات طاهرا وكل الله به ملكا يبيت في شعاعه يعني بينه وبين ثوبه، كلما تقلب قال: اللهم اغفر لعبدك هذا فإنه قد بات طاهرا ودماؤه يستغفر لك. إذا دخلت المسجد وانتظرت الصلاة بعد الصلاة، يعني دخلت المسجد صليت المغرب كنت مع الناس الطيبين لهم المساكين الذين يذكرون الله ويذكرونك، فأنت في صلاة ما دامت الصلاة تحبسك والملائكة تصلي عليك، ما دمت في مصلاك ما لم تحبس تقول: اللهم اغفر له، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ودون حملة العرش والمحيطين المحيطون بالعرش كذلك يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون له ويستغفرون للذين آمنوا. خد بالك، ويستغفرون للذين آمنوا الأحياء ولا الأموات. صح ايه ما تصرفش لم يقل الله سبحانه يستغفرون للاموات من الذين امنوا ولا للاحياء لا يستغفرون للمؤمنين الاحياء والاموات بل ان من اهل العلم من ذكر انه اذا مات العبد وكل الله بقبره ملكا يستغفر له ليوم القيامه وهذا من عظيم فضل الله على عباده ويستغفرون للذين امنوا قولوا ايه ربنا شوف يتوسلون الى الله عز وجل في فضله ورحمته وسعه رحمته ان تسعوا كل شيء ربنا وسيكون شيء فاغفر للذين تابوا. يستغفرون للمؤمنين بصفه عامه وللتائبين بصفه خاصه. التائب ده الذي يطلب المغفره لذنب من ذنب وقع فيه. فالملائكه تعاونه على طلب المغفره وتقيد طلبه وتعزز موقفه. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وقهم عذاب الجحيم نجعهم من النار. خد بالك الملائكه زي ما قلنا في حياتك كبير. يعني يحفظون اعمالنا يتعقلون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار. في نصوص ظهرت ان الله عز وجل كما قال في كتابه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. قالوا ان في ملائكه وكلهم الله بحفظ العباد من يعني شر ما يقع بهم مما قدر الله عز وجل. فاذا قدر الله شيئا لابد ان يقع فصل عنك الملك ليقع قدر الله الذي نفذ فيه هنا من ضمن ابوابه الدعاء والاستغفار لك ايها المؤمن. فاغفر للذين تابوا اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ولعباد يدعون لك في دنياك بالمغفره والاخره ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. طيب هؤلاء ربما لانهم كانوا صالحين خلاص فقط لا ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. يسألون الله أن يجمع بينك وبين أئمتهم الصالحين في الجنة وأن يرفع أن يقصر منهم إلى درجة المحسن المتم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن. جنات عدن يعني جنات إقامة. عدن في المكان يعني إقامة فيه. يبقى أنزلهم دار المقامة التي لا رحيل عنها واغفر لهم واجمع بينهم وبين احبتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. طب عشان يصل الى هذه الدرجه وقيهم السيئات محفوظهم في الدنيا من السيئات حتى لا يفعلوها. فان فعلوها فالهمهم التوبه منها وقيهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الا تحق الملائكه لدورها في حياتنا ولعبادتها لله تبارك وتعالى من قبل. هؤلاء خلق مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذا شوق دورنا من دورهم في حياتنا. اسال الله تبارك